الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه. نواصل الدرس في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام الجلال السيوطي والجلال المحلي. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى سورة طه، حيث انتهى بنا إلى قوله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. الآيات تتحدث عن ذلك اليوم الرحيب والعظيم الذي فيه الشدائد والهول، وهو يوم القيامة. وعنت الوجوه، خبعت، تقول يعني عنى فلان بمعنى خدع. صاحب الوسائل يقول: فيعنو لهاد جاء من خير عترة. يعنو بمعنى يخدع، عنت الوجوه بمعنى خدعت. لما تذكر الوجوه يراد منها أصحاب وأرباب الوجوه نفسها. لم نبتخدع خدعت للحي القيوم أي الله. وقد خاب خسر من حمل الظلم يا تظلم، قال أي شركة. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ربنا سبحانه وتعالى سمى الإشراك ظلمة، فالظلم ظلمان، في ظلم بتعنى الإنسان يعني يظلم إنسان ظلم عادي، وفي ظلم آخر كمان بتعنى الإنسان يظلم نفسه حيث يشرك مع الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. الظلم العادي ده بيجعل الإنسان يكون فاسق فاجر معاقب على جريمته، لكن بيدخل الجنة بعد العقوبة أو بعفو الله عز وجل. أما الظلم بتاع الإشراك، صاحب شنو بيخلط في النار لأنه عبد مع الله غيره. ومن يعمل من الصالحات الطاعات وهو مؤمن. واحد كان قال لك الكفار ديل هما بيعملوا عمل صالحة، الجماعة قالوا يا أخي بوش دما جاب للناس عيش في سنة المجاعة، ما بيلقى أجر والشغل ده، ولا الله ما بيدخل الجنة، الله ما بيدخله لأنه فاقد الشرط. حتى الماء لما تجيب لك زجاجة تربطها وتكب الموية من فوق ليه الرباط من فوق للقفل بتخش، يلا ما بيخش. العمل بالصالح بتاعه ما بيخش لأنه فاقد شنو يا أخوانا الشرط. ومن يعمل من الصالحات الطاعات، لكن وهو مؤمن، ده شرط. الما مؤمن الله ما بيقبل منه، لكن على الرغم من انه ما بيقبل منه مأمور منه بها، كونه ما سواها العذاب يبقى له جنو مضاعف زيادة. فلا يخاف ظلما بزيادة في سيئاته، الله ما بيسوي لك الزيادة، بس قدر شغلك بدوك له. كان سيئات يها قدر قدر، حسنات ربنا يضعفها يتبقوا لك، وكان دائرة السيئات ممكن ربنا يغفر عليك، لكن ما ممكن تعمل سيئة واحدة يدوك سيئة أو نص أو سيئتين، ما فيه. ربنا سبحانه وتعالى ما يعني بينصف العباد يديهم حقوقهم ويزيدهم من فضله. وهو مؤمن، أي ظلم مؤمن عمل عمل، قال فلا يخاف ظلما ولا حضما بنقص من حسناته. لا يزيدوك في السيئات ولا ينقصوك من الحسنات. كلمة الحضم في لغة العرب معناها شنو؟ يعني كسر الشيء وضم الشيء، حضما بمعنى نقصا. وكذلك معطوف على كذلك نقص، أي مثل إنزال ما ذكر، دي معطوف على ديك. أنزلناه أي القرآن قرآنا عربيا، قرآنا عربيا، كلمة أنه عربيا قلنا عربي في لغته وعربي في أساليبه. وعند حشوية الحنابلة أن القرآن عربي ماله بس في لغته مفرداته، لكن ليس عربيا في أساليبه، عشان كده ينكر يقول ما في مجاز، ما في كناية، ما في استعارة. حصة تدي مثال بمية آية يقول لك كناية عن كذا ويقول ما في كناية. شوفوا يا شيخ، لأنه حامل له شنو أخونا مخيخ صغير بس فقط. ما في مجاز آية، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، معناه شنو؟ نساوينكم بنات لينكم وبنات لهم وإنتوا بنات لينهم، إنتوا جلاليبهم هم جلاليبكم. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، ما معناه فلما تغشاها؟ كانا يأكلان الطعام. ها لو كان المقصود أنه يأكلان الطعام، الغريب شنو؟ ما إنت بتأكل ويزه ما واحد بس يأكل الطعام، لكن ما معنى كانا يأكلان الطعام؟ ألا داري وريد أنه شنو؟ مريم ما إله وإيسى ماله ما إله، لأنه اللي بيأكل ده مجوف، الله ما مجوف، واللي بيأكل ده محتاج، الله ما محتاج. كده يقول ما في كناية. طيب القرآن نزل بشنو؟ يوما يجعل الولدان شيبة. اليوم هو اللي بيجعل، والله الله بيجعل. شايف؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ده كله مجاز. وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لا، الله هو اللي بيزيد. يبقى الآية شنو؟ سبب كذا. مليون أو ألف مثال في القرآن. عشان كده محمد علي الصابوني عمل تفسير صفوة التفاسير، بعد ما عمل التفسير وطبع ونشر وتفرق في العالم والناس استفادوا منه إفادة جد، حشوية الحنابلة الموجودين في السعودية مشى قال لابن باز اسمع يا حضرة المفتي، الزول ده عمل تفسير ونشره وفيه مجاز وكناية واستعارة في القرآن، والشيخ الإسلام ابن تيمية عنده ما في الكلام ده. لا لا، الكلام ده خطأ، لابد يرجعوه، لابد يناقضه. جابوا لجنة للمحاسبة. هاي اللي كده كله شنو؟ قديان وجديان. ما كذا وصل درجة قالوا إلهي. جاب لهم الآية بتاع شنو؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال ما في مجاز معناه شنو؟ عملوا كتاب أنا قريته وقاعد معي. كتيب كده يجي قدر يعني تمن الأخضري. ده هو داري يناقشوا، ده الجزء الأول داري يناقشوا فيه. ترى ما عندهم أي حاجة. الكلام اللي قاله الشيخ علي محمد علي صابوني، البلاغة دي كلها منزوعة من كتب التفاسير والعراسة شنو أبو حيان النهوي، كونه يكون في لهم قرآن تاني لو أصله الأساليب ما بتاعت عربية، يبقى قرآننا غير قرآنهم. قرآنهم هو يهوداك اللي نزل بلغة بتاعت جديان وقديان اللي ما فيها مجاز، أما قرآننا هي اللي على نزل مثلا شنو؟ باللغة العربية. اللغة العربية فيها كناية واستعارات وتشبيهات والأساليب العربية كلها. هسا الآية بتقول لنا شنو يا أخوانا؟ ها قالت وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، بس. وصرفنا، التصريف بمعنى التكرار، ربنا كرر فيه من الوعيد، لا تكاد تلقى سورة إلا وفيها وعيد أكثر من مرة. ليش نودا كله؟ الله قال لعلهم يتقون. يتقون جاءت فعل لكن المفعول ما ذكره. ها المفسر يقدر يقول يتقون الشرك، لأنه كلمة يتقون الله عامة، ممكن يتقي الله في محرم، يتقي الله في مكروه، لكن يتقون الشرك معناته ده أهم شيء أنك إنت عايز أنك شنو تتقيه. متى ما اتقيت الشرك معناه اتقيت الله عز وجل، لكن ممكن تتقي الله في حاجة تانية وما تتقي الله في شرك. عشان كده قال شنو؟ لعلهم يتقون، يقول الشرك لأنه أكبر الأشياء اللي ممكن الإنسان شنو يعني مأمور بأنه يجتنبها. أو يحدث القرآن لهم ذكرا، يعني شنو؟ بحلاك من تقدمهم من الأمم فيعتبرون. يا القرآن ده يخليكم تتقوا الشرك، أو يجيب لكم حاجة جديدة اللي هو الذكر اللي بيديكم له، الأخبار اللي بيديكم بتاع الأمم السابقة اللي خالفوا ربنا أهلكم، يبقى كذلك تنتفعوا به. فتعالى الله الملك الحق أما يقول المشركون، كون يقولوا في إله مع الله، ربنا تعالى عن ذلك. ولا تعجل بالقرآن أي بقراءته من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي يفرغ جبريل من إبلاقه. كان سيدنا جبريل بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول، الله قال ما تعجل، خلي بعد ما ينتهي منه بعدك حتى ما تقرأ. وقع علينا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. المعنى لا تتعجل بقراءة ما ألقاه عليك جبريل في قلبك حتى يقرأه عليك. وسبب ذلك أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو، فيلابس جسمه ويضعه في قلبه، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم التعجل والنطق به، فأمره الله ألا ينطق به حتى يقرأه جبريل باللسان عليه ظاهرا. وهذا معنى قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والحكمة في تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل ظاهرا أنه يكون سنة متبعة لأمته، فهم أمرون بالتلقي من أفواه المشايخ. ولا يفله من أخذ العلم أو القرآن من السطور، بل التلقي له سر آخر. شيخ الساوي، شيخ ده ما شيخ شنو يا أخوانا، شيخ الطريق، شيخ العلم، شيخ التفسير، شيخ جمع العلوم كلها. يعني هسه كلام المفسر بيقول شنو القرآن، يعني سيدنا جبريل لما يجي للنبي عليه الصلاة والسلام به قال القرآن بلابس قلب النبي عليه الصلاة والسلام، خاش هناك وداري ينطق به قبل ما شنو سيدنا جبريل ينطق به. وقع علينا ولا ما وقع علينا؟ القرآن لما ينزل له سيدنا جبريل شنو جاي داري يقراه لك؟ الله يقول لا ما تقراه، مش معناه أنه يقرأ تقرأ كده. اسمع العبارة مرة تانية عشان نحن نفهم المعنى. لا تتعجل بقراءة ما ألقاه عليك جبريل في قلبك. شوف بيثبت في قلبه حتى ما ينطق بشنه لسانه، بمجرد ما البلوتوث خلاص نزل ها طوال النبي عليه الصلاة والسلام شنو يلا بيقرأه. هسه عرفت ولا ما عرفت؟ قال يقول لا كان نزل البلوتوث ذاته ما تقوله إلا بعد ما شنو اللسان، بعد ما جبريل يقوله هتنتقله. وقالين الكلام يا أخوانا كلام عجيب، اسمع الكلام ده. المعنى لا تتعجل بقراءة ما ألقاه عليك جبريل في قلبك حتى يقرأه عليك. وسبب ذلك أن جبريل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن فيلابس جسمه ويضعه في قلبه، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم التعجل والنطق به، فأمره الله ألا ينطق به حتى يقرأه جبريل باللسان عليه ظاهرا. وهذا معنى قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. كده يا غزيدة كلام ما عجيب. هكذا إخوة الإيمان، من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، أي بالقرآن، فكلما أنزل عليه شيء منه زاد به علمه. كل ما الإنسان بدأ يعرف القرآن أكثر منك بيعلم علم أكثر منك. وما في علم بدون قرآن، أي علم ما في قرآن شنو شغل ساكت شغلت نفسك. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك هو وسواس الشياطين. لابد العلم يكون فوق شنو يا أخوانا، فوق التلقي. والله قال للنبي قل رب زدني علما مطلقا بالقرآن وبغيره. ولقد أهدنا إلى آدم، الآية كمان دار تعرج على موضوع سيدنا آدم. أهدنا إلى آدم وصينا ألا يأكل من الشجرة، ده هو الأهد. تقول أهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، بما نشن وصانا بكذا من قبل، أي قبل أكله منها، فنسي ترك أهدنا. الناس كل ما جابوا قصة سيدنا آدم لابد أنت شنو يا أخوانا تحضروا الآية دي، فنسيها. نحن سيدنا آدم شنو وقع منه، شنو عمدا ولا نسيانا؟ ده هو القرآن ذاته. طيب يقول ها النسيان، الله ما بيأخذ بالنسيان، فيات أمة لكن في أمتنا دي إن الله تجاوز لي عشان خاطري أنا، إن الله تجاوز لي أن أمتي الخطأ وشنو وما استكره عليه، لين عندنا هنا في شريعة. وبعدين لله عز وجل أن يعاتب من شاء بما شاء لا اعتراض عليه. واقع علينا وقال لي إيش هاسب ده وما هاسب ده، ويقول انتم ماخذين بكذا، ذلك ما ماخذين بكذا كده يا وزيدة. الله ممكن كان ياخذك شنو حتى بحديث النفس، ما كان في البدايه كده، ثم ربنا سبحانه وتعالى نفعه بشنو يا اخوانا بربنا لا تؤاخذنا. وكان شنو لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. ايوه نحن ربنا سبحانه وتعالى هنا بيورينا انه سيدنا ادم عليه الصلاه والسلام نسي، ترك أهدنا ولم نجد له عزما، بمعنى حزما وصبرا أما نهيناه عنه، يعني ما بقى حازم بمعنى حزما، الحزم كونك تبقى حازم وتصبر أما نهيناه عنه، يعني وقع فوق نتيجة لكونه نسي. الشيخ الصاوي يا أخوانا متفنن في هذا الباب ودمج الاختصاص، بيقول ألا يأكل من الشجرة أين نهيناه عن الأكل منها وحتمنا عليه الأكل منها، شوفوا شغلانة دي، فقلب مرادنا على أمرنا. يلا اسمع هذا الكلام ده أهل العلم، هوي ربنا سبحانه وتعالى قال لجنو لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، ربنا سبحانه وتعالى شنو ما نهاه هنا. يلا بعد ذلك شنو وحتمنا عليه بشنو؟ بالقضاء الأزلي، القضاء الأزلي ربنا ما حتم قطعا أنه لابد يحصل. ليش؟ لأنه ربنا كتب أنه لابد أن تكون شنو في عالم، والعالم ده يتكون فيه الأنبياء، والأنبياء يجوا من ذرية من؟ يلا كم ما نظر انت بقيت في الجنة وهناك ما تكاليف ما في، كان هناك ترقص ساكت وتشرب وتأكل وتشرب ما في أي حاجة كان، لكن قالوا تنزل كده عشان تمشي تخش الجنة بعد ما شنو اتدبت الدنيا وأكلت الكول والوكا والدقلبة والقرقوش كده زي ده. لو انت ما جيت أكلت الدقلبة والوكا وغير ذلك دخلوا في الجنة، يقول طيب قالوا كان قالوا لك في حاجة فيها تعب هنا، تقول تعب ده كيف ده؟ زي ما يقال في بعض القصص، قال واحد ابن الملك الناس يقول والله تعبنا الليلة مشينا الخلاء جونا جو، يقول الجو ده كيف؟ بيشعروا به كيف؟ الجو ده كيف يعني تشعر بشنو يعني في جسمك؟ بدقوه ولا شنو؟ ما بيعرف الجو. لكن هسه انت كخشيت الدنيا تعرف كول، كخشيت الجنة تعرف كول ولا تعرف؟ تعرف انه البر وتعرف القرد تعرف الحاجات دي كلها، الجنة ما بتكون لك احلى يا ولد الشيخ. شوف الكلام بتاع الشيخ الصاوي ده يا شيخ، كلام بتاع ناس جمعوا بين المنقول والمعقول والفتح الالهي يا شيخ. بيقول أن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام قوله ترك أهدنا أي متأولا، لا حيث شايف، لا حيث شنو قلته إبليس بقوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ده آدم الحزم وآدم الصبر بتاعه وملك لا يبلى، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فظن أنه ها لا يحلف أهد بالله كذبا. ده الشيء اللي خلى سيدنا آدم وقع في موقع عليه، وأول مرة يسمع الكذب، وأول مرة يسمع أنه شنو حلفه بالله والحلف يبقى ما محله، ما بيعرف ابن آدم عليه الصلاة والسلام، عشان كده ظن أنه إبليس نيه وزيدة. طيب لا من خلاص أكل من الشجرة، الله قال شنو ما نسى، كم ما نسى كلام الله، جبيل كان بيخليه وأنه شنو يا أخوانا الحليف بتاعت إبليس دي مكان ما بيشتغل فيها، لكن ربنا حتم على أنه شنو وحتمنا عليه الأكل منها فقلب مرادنا على أمرنا. مراد الله عز وجل الشيء حصل بإرادة الله ولا بدون إرادته؟ أيوة، وأمره شنو ما لا تغربه. يلا كده يا حزيدة ربنا سبحانه وتعالى العباد كلهم متقلبين بين شنو مشيئته وفضله وعدله جل وعلا. أيوة، واذكر إذ قلنا للملائكة، يعني وإذ وإذ وإذ نقدر قبالة شنو، واذكر إذ يعني قول الكلام ده أو اتذكر الكلام ده أو اتعز بالكلام ده. إذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وهو أبو الجن كان يصحب الملائكة ويعبد الله معهم أبى عن السجود لآدم قال أنا خير منه، لأن سيدنا آدم رغم ربنا سبحانه وتعالى عجن التين بتاعته شنو يا أخوانا، إبليس شايفه ربنا سبحانه وتعالى شنو أمر الملك وجشال من جميع أجزاء الأرض، شال من افريقيا وشال من اسيا وشال من اوروبا وشال من كل اجزاء الارض كده، عشان كده اولاد شنو واحد طويل واحد قصير واحد احمر واحد اخضر واحد اصفر واحد ازرق واحد خشن واحد نايم واحد كده زي ده. يلا بعد ذاك اجنت اخذت شنو 40 ها، ثم بعدها شنو يفسد، بعد ما يفسد ها بعد ذاك شنو ابليس جنقر كده هاي قال الشغل اللي بيجوه هذه، قال ده كان سلطوني عليه بيقدر عليه. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى جعل سيدنا آدم وبقى التين هاي التين يبس، ربنا ركب له الروح، يلا الروح نزلت فوق شنو يا اخوانا حبه حبه حبه حبه، يلا نازله حبه حبه زي التنزيل اللي انت شايفه على الكمبيوتر ده. لما الروح وصلت نصه سيدنا آدم جدار يقوم، والجسم الجنس الثاني هنا واقع لسه. ها ده شنو ده الاستعجال بتاع الإنسان، وكان هنا شنو وكان الإنسان عجولا. يلا ده الاستعجال. بعد ذلك تم، بعد ما قام ها الروح دخلت فوقه كله بقى بشرا سويا عطس. ها الملائكة شمتته. ها بعد ذلك ها لما شمتته قال له أنه الشماتة بتاع تشميت الملائكة ليك. بعد ما الملائكة شمتته الله قال له عم يسلم للنفر من الملائكة زي ما يسلم عليهم. كان رد عليك ردهم ليك يا هوشنو تحيتك وتحية ذريتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كده أبو زيدة سيدنا آدم خلق زيدة ساعة المراحل دي كلها من طين لا من يبس لا من ركبه هو بجنو. ها إبليس شاف عشان كده قال لا أزيد له. الملائكة كلها سيدة لكن لما أخير منه عنه قالوا أول من قاس القياس الفاسد ده هو إبليس. شايف كان يا أخوانا قال أبو الجن كان يسحب الملائكة ويعبد الله معهم أبى عن السجود لآدم قال أنا خير منه. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. الغرام ما قال ولزوجتك حواء الله قال لها زوج. قلنا شنو يا أخوانا الرجل لما يذكر مع مرته ما بيحتاج لكون المرأة شنو يا أخوانا يدوها تاء عشان يفرغوا بينه بين المذكر والمؤنث حواء بالمد. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. كم مرت من الجنة بتبقنا الشقاوة. الواحد هسه بيطلع من البيت من الصباح بيجي 200 الظهر ولا العصر يجي بالليل. اسال الناس الخرطوم كما انت ما بتعرف والناس الحواشات والناس البلاد اسالهم ظل بيجي من الصباح بيجي 200 شنو هون بالليل. لا من الوقت ده لما اديه وما نام تشقى. كم مرقت تشقى مرقت وشقيته. شايف تشقى شنو تتعب بالحرث اللي هي الزراعه تحرث الوطاء والزرع والحصد حصاد دارنا دق العيش والتهن والدتا هنا وجبير شنو كان بالحجر الرها والخبز عم الجيب عام الليل الرقيب عام الكسرة والوين كده وغير ذلك. واقتصر على شقائه لأن الرجل يسعى على زوجته. الله ما قال شنو فتشقى يعني لكن قال فتشقى. هي ما قال في البيت ومربع كرعينة عم الجيب الكسرة والفلا يا راجل. الراجل ما قال في البيت المرأة ما قاعدة في البيت والراجل يهول بيشقى عشان كده ربنا قال فتشقى إنت خلاص كده يهول المرأة. لما نقلب الشغلان حصل الآن في آخر الزمان يقول أنا ما دار لي إلا مرأة موظفة تزول ما عنده قيرة ودين وخفيف وبسيط في قدر تعامله ده ما دار إلا مرأة شنو قال موظفة عشان تساعدني وتساعد شنو قدر هو اللي بيشتغله ده يأكله ويشربه ويكسيه وما يحتاج لحاجة. قالوا لا دايرين نرفع مستوى المعيشة بدل ما ساكنين في بيت زي ده دايرين نعمل عمارة فوق وفوق. إذا جعلتها كادر ما في فرق بينها وبين أطف وركشة واحد المرأة واحد ولا ما واحد. انت قبل ما عندك قروش ده فالبدا ما عندك قروش الناس هينهم ما بيشتغل. انت بعد ما عملت العمارة وغير ذلك ثاني شغلتها وغير ذلك هي أطف بتشتغل بتجيب شنو والركشة يجيب شنو والمرأة بتاعتك تجيب شنو الفرق بيناتهم شنو دي آلة ودي آلة. كل واحد واحد يا أطس أطس جاب كذا في شهر وفر فالمرة برا وظيفتها كذا هي وأطس واحد سميها أطيسة سميها زي ما تسميها سميها. ربنا لما ذكر في الجنة قال له شنو إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ضمانات ربنا بيديه لها جو في الجنة ما في وعري ما في ما في حاجة اسمها الله جل بيدي قدمت وبعدين هسي الترزي قالوا لا لا لا لا ما تعرى كل حاجة فينا. وأنك بفتح الحمزة وكسرها وإنك عطف على شنو اسم إن وجملتها. شايف إن لك ألا تجوع فيها اللي سبقت وأنك وإنك كان قرينا وإنك إن لك فيها كان قرينا بالكسر عطفنا على الأولانية. أما كان قلنا عنا اسم استئناف انتبهنا للحتة دي يا أخوانا إن شنو عطف وأن شنو بس كده يا هو زي ده. الله قال له لا تظمأ فيها لا تعطش. عطش في الجنة ما في الجو مرطب. ها وشنو يا اخوانا الناس بيشربوا للالتذاذ وهنا في الدنيا بتشرب للبقاء كما ما شربت بتموت. ايوه ها ما تعطش ولا تضحى لا يحصل لك حر شمس الضحى لانتفاء الشمس في الجنة ما في شمس. بعدين الوقت كان بقى عنده ليل وعنده نهار بتكون عندك مشاوير وعندك مشقة عمل الوقت واحد بس كده جو ربي زي حق الدهس الآن لا في ليل بقى ولا في نهار بقى ولا مستعجلين نلحق، ما في حاجة يلحقوها. كل المشاكل بتاعت الدنيا دي شوف ما دارين تلحقوا. كان يتحرك هنا شنو؟ دار نلحق ماشي شنو؟ ماشي شغلي ماشي عملي ماشي نايف يزول ده ما هنا حاجة يمشي يلحقوها ما في. البال بيبقى مرتاح ولا ما مرتاح؟ ما تقول أسلم ماشي ما ماشي قاعد بس في محل كده يا وزير وقت واحد بس. كده لا في الدنيا بقى الليل وبعدين هنا ما في كمان شنو؟ ليل لباس ونهار معاشه، معاشا دي معيشه ما في، الله تكفل لك بالرزق بتاع الجنه. واللباس ده شنو يا اخوانا بالليل اصلا تعمل شنو عشان فطرته عشان تاخذ راحه، هناك فتر ما في، بس في نشاط وفي متعه وفي كل ما يحتاج اليه الانسان. شايف؟ ولا تضحى، ربنا قال لا اقوى زي ده، لكن فوسوس اليه الشيطان. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد أي التي يخلد من يأكل منها وملك لا يبلى. شيطان جل سيدنا آدم قال نوريك شجرة اللي زول الأكل منها بيخلد ما بيموت ها وما بيتحول كده ولا يبلى ما بيقدم البلى البلى معناه شنو القدم ما بيقدم ها لا يفنى وهو لازم الخلد. فأكلا أي آدم وحواء منها فبدت لهما سوآتهما شايف أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره وسمي كل منهما سوءة لأن انكشافه يسوء صاحبه يسوء صاحبه كده يا وزيلة يعني مما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما الحدود بتاعت الجنة اللي اتقطعت كل واحد شنو يا أخوانا بدت له الأورة بتاعت الثاني والأورة سموها سوء قال لأنه لو انشافت الإنسان يسوء ذلك فتفقاه جعله يلصقان يخصفان بمعنى يلصقان الخصف هو اللصق يشيل الطرق بتاع الجنة يخط شنو عشان يستروا أجسامه كده زي ده بعد ما حصل ما حصل. الملاحظ القرآن في القصص يقدم ويؤخر قبل ما جابه عسى آدم ربه فغواه وهنا تاني الآيات يا دوب بتجيب شنو موضوع انه يا دوب شنو بيعقله في التقديم والتاخير كده يا زي ده زي ما حصلت تمشي الصحاح لو جمعت الصحاح الست الكتب السته كلها قلت دار تطلع منهم سيره نبويه ترتيبها ما تقدر ترتيبها يعني انت الحته دي الا تطلع السيره اللي فوقهم كلهم تمشي تعمل جهد كبير هتقدر ترتبها عشان كده الكتب جات شنو رتبت عشان تصحيح انت الكتب السته دي تجمع 200 داير جزء من عمرك 20 30 سنه بتبحث عشان تقدر ترتب شغل ده ما كثير عليك عشان كده عملوا لنا شنو اشياء مواصلات خاصه كده قالوا اي زول هذا دار يسافر الا يشتري عربيه تقدر تشتري عربيه ما عندنا قروض لكن قالوا في ايجار تدفع جنيهين بس يوصلوك ما كويس معك ده هذا الشغل الصوت جديد جديد يوصلوك هذا هو السلام بس. وتفقا يخسفان اخذا حس العرب تقول تفق فلان في الماضي بمعنى جعل فلان بس تفق فلان يذهب وياتي ما نريد بس يمشي ويجي يخصفان اي اخذا يلزقان يلزقان يلصقان يلصقان بالثلاث تقول بالزاي وبالسين وبالصاد تقول لزق ولصق ولصق الثلاثه كله جالس العربيه عليهما من ورق الجنه ليستترا به وعسى ادم ربه فقوى بالاكل من الشجره نشوف التعليق بتاع الشيخ الصاوي على كلمة عسى آدم ربه فقوى أي وقع فيما نهي عنه لكنه متأولا حيث تخلف ما قصده بأكله من الشجرة هو قبل أكل من الشجرة شنو يا أخوانا عشان يبغى قال تخلف الشيء اللي هو شنو كان دايره من الشجرة وضل عن مطلوبه وهو الخلود في الجنة فمعصيته وقوعها في المخالفة باعتبار الواقع في القصد والنية بل لا في القصد والنية نعم في فمعصيته وقوعه في المخالفة باعتبار الواقع لا في القصد والنية خطينا بقى هما نسى عشان كده شنو أكل كان ما نسى شنو ما ربنا مما قال له شنو ما تأكل كونه دي شجرة الخلد ما بتخلوه يأكل ده هو مذكر لكن لما نسى خلاص عشان كده قال المخالفة الواقع منه ده في شنو أخونا الواقع لكن لا في القصد والنية بل قصده ونيته امتثال الأمر وتجنب ما يوجب الخروج فالله عنه راد وهو معصوم قبل النبوة وبعدها من كل ما يخالف أمر الله. هذا هو الحق في تقرير هذا المقام. أيوة أي أي وين قلت؟ ما قال يعني وتجنب ما يوجب الخروج، وحينئذ فلا يجوز أن يطلق على عدم الإسيان والقواية من غير اقتران بالتأويل. يعني لما نقول سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام غوى أو عصى زي ما ورد في الآية، قال إلا نقرنا مع شنو؟ مع التأويل نؤول، لأنه كما أولنا بقينا مذهبنا بقى مذهب مئتهم يا أخوانا معتزلة. المعتزلة عندهم الأنبياء ما معصومين من الأشياء الغبيها الموجودة عندهم. ابن تيمية قلنا شنو يا أخوانا؟ أي مذهب كعب أخذ منه كم؟ مكمامة مكمامة ولا أقام العذاب، لقمة من ده لقمة من ده، من جمل اللقم بتاعه أن الأنبياء عنده ماله؟ ما معصومين، وهو في داخل أهل السنة والجماعة يستتر بها كده زي ده. وشوف أقرأ شنو؟ أواخر الكتاب بتاع الشيخ إدريس أحمد دفع السيد، قال هو شنو؟ أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق رد الأئمة الأعلام على أخطاء ابن تيمية الجسام، تلقى شنو؟ أن ابن تيمية عنده الأنبياء ما معصومين. ها يوريك عدم عصمة الأنبياء عندهم، لكن أهل السنة والجماعة عندهم شنو يا أخوانا؟ كل ما وقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لابد أن يكون شنو مؤولا، وعندهم أدلة قلنا كثيرة، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع من؟ ها واستثنى قال لنا في حال ما نتبعهم. عدم الاستثناء هو اللي دل على أنه جميع حركاتهم وسكناتهم على معصومة. وعند التراب برضه معتزلي أنه شنو؟ الأنبياء معصومين. وحتى سيد الأنبياء والمرسلين ما معصومين. عبارة التراب بالدارج السوداني قال مين اللي قال النبي معصوم؟ دي عبارته بالحرف كده. مين اللي قال النبي معصوم؟ شخص راقي ممكن، أما معصوم ده ما معصوم، غلة ربنا خطه في القرآن. دي عبارة التراب بالحرف. مولانا علي زين العابدين طلع يدوس الشريط يقول يكتب يدوس لا من كمله أما الكتاب وسماه العضب الثقيل في الرد على صليبيات التراب. لا من أله دق باب التراب وسلم نسخة في يده قال له كافر تتوب إلى الله، أداه نسخة في يده. شيخ علي ما كان راجل علي دبع علي كده لا أداه لا عدل في يده قال له كافر تتوب. شيخ علي كان واحد من الأسود يا شيخ هنا في السودان. وشنو الترابي؟ ثلاثة كباب ولا الترابي كده يهوز هنا بس أداه له في يده قال له تتوب. فهمنا يا أخونا القصة بتاع سيدنا آدم. يلا نمشي. ها ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ وتفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وأسى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه قربه فتاب عليه معناه قبل توبته وهدى أي هداه إلى المداومة على التوبة. قال اهبطا جبيل آية فيها أخوانا شنو؟ ما في اهبطوا؟ واحدة بشنو بالجمع والتانية بشنو أخوانا بالتثنية. أذكرت اهبطا اهبطا دي ها إت وزوجتك اهبطوا إت وزوجتك والذرية الشايلينهم في دهركم من عليك هو الشرائح بتاعتنا الشرائح أي ذو شريحته كانت في دهر سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام باعتبار الشرائح اهبطوا وباعتبار آدم وحواء الشخصان البارزان شنو يبقى اهبطا. ها قال اهبطا أي آدم وحواء بما اشتملتما عليه من ذريتكما منها من الجنة جميعا بعضكم بعض الذرية لبعض عدو بعض الذرية بعض للبعض شنو عدو من ظلم بعضهم بعضا زي ما حاصل بين المسلمين وغير المسلمين وبين المسلمين مع بعضهم. فإما فيه إدغام نون إن الشرطية في ماء المزيدة فإما أصلها شنو يا شيخ؟ فإن ما إن بينون ما لكن في العربية تعمل إدغام فإما ما الإدغام بتاع ناس التجويد اللي بيجي في حروف يرملون أو ينمو ده إدغام بتاع ناس التصريف. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا أي القرآن فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. في الدنيا ضلال ما في وفي الآخرة شقى ما في مما تمشون يا أخوانا لأول ما تلقاه أمته قد تلاقي به الترحيب والمنزل السهلة. وعدين من قبور مما نفخ في السور كالركب في مراكب ما بينزل لباب الجنة. الموقف الموقف هو راكب. هيا مولانا كيف يعني مش الملك ماسك السور هسي ينفخ كده ده يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، يحشروا لي الله وجنه راكب مما الغبر بيشيلوا المركب ويودوه شنو وين، حتى الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه شنو هو فوق، يجي تاز الاماكن دي كلها فوق، يجي الصراط كله فوق، ليه باب الجنه حتى ما ينزل يخش الجنه الدب قدت مما دفع المقدم. يقول اشتري له يا شيخ حبيب جمل كارب كده يخطه لدى الخبر، بعد الله وانت قم يلا بس يلا جري تشوف لك البشاري بتاع الهناي ده بتاع العرب الموجود بتاع الشمالية ده كده الجراي ده يوم واحد هنا يطلع في كسلة الليلة مما تقوم تركب وتمشي تقوم هناي ما عندك اي مشكلة. شايف كان تبيته ده الله سبحانه وتعالى جنو فلا يذل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري أي القرآن فلن يؤمن به، وقال القرآن ده كيف إيه، فإن له معيشة ضنكا بالتنوين مصدر بمعنى ضيقة، شوف ضنكا بمعنى جنو ضيقة، ضنكا بمعنى ضيقة، وفسرت في حديث بعذاب الكافر في قبره، الأب يؤمن بالله في القبر في عذاب، خلافا لمن للخوارج تقريبا ولا المعتزلة وخلافا لابنه الترابي، قال عذاب للقبر ماله ما فينا. ما بستغرب من اي مخ من مخطره الا الناس البسل في مسجد الترابي، ذول ينكر معلومه من الدين بالضروره والجاهل يجي يقول شنو عالم. قال قال الصلاه على النبي صلاه النبي، قال السلام انا صله يا صله بس، يعني يكون النبي يبلغ كده وش حاجه كده تقول انا مثلا. قال هذه الجهاره النار في السودان، انت السودان وفقكم كثير والوسخ يهو بيقودوكم ده وإسلامكم قال الصلاة على النبي ما معناها أنه اللهم صلى الله عليه وسلم، صلاة على النبي معناها الصلة كده، قال الكلام ده جميع الأشهر المشهد أقامت ندو وترد عليه ده كلام فارغ ساكت. إنت بتعوي زي ده يضر المسلمين أكثر من اليهود والنصارى، مخمسة أكثر من اليهود والنصارى، علاقته بالدين شنو؟ مولانا الدكتور الشيخ علي زين العابدين قال لي يوم مشينا الأزهر، نحن بنقرأ في الأزهر في أكبر وأعظم المؤسسات في الدنيا في العلوم الشرعية، انت في فرنسا بتحضر شنو عند الخواجات لما اقبل العلوم الشرعيه شنو من علامات الساعه، الدين ما عنده تخصص، اي زول بس مشى قال له يعمل فكي والله فكي بتاعكم ده هين شديد مره. هكذا ربنا سبحانه وتعالى يبين يقول انه معيشته ضنكا نزول الارض عن القران، ونحشره اي المورد عن القران يوم القيامه اعمى اي اعمى البصر. قال رب لما حشرتني عامة وقد كنت بصيرا في الدنيا وعند البعث، لمن قام ذاته كان شاف بعينه، لكن بعد ده قفلوه بعد ما شاف ويتأكد بعد ده قفل عينه ما يشوف بس كده زي ده، حتى يقع في النار ما يشوف. ها لا وفي الحشر كان يوم القيامة عامة وهنا في الدنيا كان بصير. قال الأمر كذلك، الله قال زي ده بس أتتك آياتنا فنسيتها تركتها ولم تؤمن بها. شوف عشان تعرف أن ربنا يطلق كلمة نسيتها بمعنى شنو تركتها. وكذلك مثل نسيانك آياتنا اليوم تنسى، شوف الله يقول تنسى، ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا المجاز بمعنى تترك، النسيان بمعنى شنو بمعنى الترك، ها تترك في النار. وكذلك ومثل جزائنا من أعرض عن القرآن نجزي من أسرف، شايف الإسراف بمعنى الشرك، لأنك إنت أملت العذاب العبادة ووجهتها في حتة تانية ده هو الإسراف، وأصل الإسراف يا أخونا المجاوزة للحد في أي شيء، وكونك أبدت غير الله ما ناجع وسط الحد. ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وعذاب القبر، وأبغى أدوم عذاب الآخرة أشد وأشد دواما، معنى ما عنده انقطاع بتاع الدنيا ممكن ينقطع. أفلم يهدي أفلم يتبين لهم لكفار مكة كم خبرية مفعول شنو مفعول أهلكنا، شوف أهلكنا كم أهلكنا ولا ما قالينا كده يا حوزي ده. أفلم يهدي لهم شنو أهلكنا شنو كم، يعني كم إذا مفعول شنو مقدم وأهلكنا فعل شنو مؤخر، جميل جدا، أي كثيرا إهلاكنا كم أصلا ما قلنا في العربية كلها كم اثنين بس استفهامية وخبرية بس، استفهامية بتجي انك تستفهم بها بتجي من باب التمييز، والخبرية شنو يا اخوانا تجي عشان تخبر عن شيء، والخبرية دي بمعنى كثير كم اهلكنا، ها كم أهلكنا من قرية وكم قصمنا من قرية بمعنى كثير. أما كم الاستفهام يقول شنو دي ما جاءت في القرآن كثير أو ما في، وكم إذا جئت بها مستفهمة فانصب فقل كم كوكبا تحوي السماء، الحريري في ملحة الإعراب كم تقول كوكبا، لكن وكم أهلكنا دي بعد شنو جاء فعل يا شيخ. ها قبلهم من القرون أي الأمم الماضية بتكذيب الرسل يمشون حال من دمير لهم في مساكنهم. الله قال الناس اللي عصوا الرسل جبين أهلكناهم، وهسه في أسفاركم لما تطلعوا من مكة ماشيين للشام ما بتمروا في ديارهم، دياراتهم دي ثمود، ها بتمروا عليهم في سفرهم إلى الشام وغيرها ليعتبروا. وما ذكر من أخذ إهلاك من فعله، نعم إهلاك من فعله، قال من فعله الخالي عن حرف مصدر لرعاية المعنى لا مانع منه. ها هنا الشيخ داري يورينا كلام آخر، قال وغيرها فيعتبر. وما ذكر من أخذ إهلاك من فعل من شنو من فعله الخالي عن حرف مصدري لرعاية المعنى قال لا مانع منه. طيب الآية بتقول شنو يعني كم أهلكنا؟ الشيخ المفسر داري يتحدث لنا عن كلمة أهلكنا دي، داري يورينا عنه فعل خالي عن مصدري، يعني خالي عن حرف من حروف المصدر، وجايبينه عشان يراءوا المعنى قال لا مانع منه. التفاصيل ده في اللغة العربية هنا بيقصدوا به شنو؟ يلا نسمع الشيخ الصاوي هنا يقول الكلام ده، يبين هذا الكلام ده، بيقول شنو هسي؟ والمعنى أن أخذ المصدر من الفعل أهلكنا معنى إهلاكنا. وقع علينا يا شيخ أهلك ده ماضي ولا شنو ولا مضارع؟ وها إهلاك كمان شنو؟ طيب قال أن أخذ المصدر من الفعل قال لصحة المعنى لا يتوقف قال على الحرف المصدري، يعني ما بالضرورة إلا يجي حرف من حروف المصدري زي ما تقوم مع كلمة أهلكنا حتى ما تبقى زي ده، بل يسبق المصدر، المصدر يسبقوه يبقوه يبقى شي واحد من الفعل بدون سابق. لشنو؟ لتوقف المعنى عليه، بس المعنى هو المتوقف عليه، كان المعنى بقى صحيح صح إطلاقه. قال وأما لصحة الإعراب قال فلا يكون غالبا إلا بحرف مصدري، يعني كم أهلكنا دي قال أهلكنا قصدين بها إهلاكنا، لكن إهلاك ما جابوا ليه حرف مصدري قال يصح لأن المعنى صحيح. فهمنا الحتة دي يا أخوانا؟ دي من الشبكات بتاعت شنو يا أخوانا؟ بتاعت الإعراب اللي بيذكرها يعني صاحبا شنو التفسير الجلالي. إن في ذلك لآيات لعبر لأولي النهى لذوي العقول، قلنا النهى جمع نهية، والنهي هي شنو؟ هي العقل. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم إلى الآخرة، ربنا قال شيء والشيء خلاص محتم أن العذاب ربنا سبحانه وتعالى قال بيوقف لهم شنو لحد الآخرة بعد ما يموت، لكان الإهلاك لزاما، كان يهلكهم حسي لازما لهم في الدنيا. وأجل مسمى مضروب لهم معطوف على الضمير المستتر في كان هو وبقى، وأجل دي معطوف على هو مغدرة. وغام الفصل ها بخبرها مقام التأكيد، ها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، هو المقدرة دي يا الفاصل اسمها ضمير فصل، يقوم مقام شنو؟ يقوم مقام هذاتا، يقوم مقام شنو؟ كان. وقام الفصل بخبرها، بخبر كان مقام التأكيد، يعني كلمة لكان لزاما وأجل مسمى، الجملة دي جاءت مؤكدة للجملة اللي سبقت بتقدير هو المحذوفة بشنو؟ الخبر بتاع شنو؟ الاسم بتاع كان، لأنه خلوا الخبر بتاعه هو لزاما. فاصبر، الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم بتسلية، ألا ما يقولون، ده منسوخ قال بآية القتال. وصبح، التسبيح في القرآن بمعنى الصلاة، ها والتسبيح في القرآن بمعنى شنو؟ النفل. والتسبيح في القرآن بمعنى شنو؟ سبحان الله، عشان تفرزهم هنا. وسبح بمعنى صل بحمد ربك حال، أي ملتبسا به قبل طلوع الشمس لصلاة الصبح، قبل ما الشمس تطلع، وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل ساعاته فسبح. هي شنو يا اخوانا؟ آناء الليل ساعات الليل، آناء جمع آن، آن هو الساعه، فسبح صل المغرب والعشاء. الآية جابت كم؟ الصلوات الخمسة كلها هنا. وأطراف النهار عطف على محل على محل شنو؟ من آمن من آنائي، من آنائي محل شنو يا اخوانا؟ محل الجر. طيب جميل. ومن آنائي محل شنو يا اخوانا؟ محل النصب، لفظه هو مجرور لكن محل شنو؟ ما آن ما مصدر ما ظرف، وظروف كان محلها شنو؟ مس كده يا حزينة، عشان كده قال عطف على محل. فحسوا لو قلنا جر ما يبقى شنو؟ عطف على اللفظ. ومن آنائي هسه ما مجرور اللفظ، لكن بيقول عطف على محل من آنائي، أي أشايف المنصوب، أي صلي الظهر. عرفت الحتة دي؟ لأن وقتها يدخل بزوال الشمس، فهو طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني، لعلك ترضى بما تؤتى من الثواب. فنسوي ده ربنا سبحانه وتعالى يديك الشلي شنو؟ لا من ترضى به. من الخصائص بتاع الأمة المحمدية الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا عدونا من نوعه. ربنا قال لنا نزل شنو؟ ولا سوف يؤتيك ربك شنو؟ اتبرك صليت الكلام ده، الله قال شنو؟ لعلك شنو؟ مولانا سيد علي بيعمل كتاب وسماه خصائص الأمة المحمدية، كتاب نفيس لا بد لطلبة العلم والمشايخ يقروا يستلي عليه، علم مفاد فوقه. بما تؤتى من الثواب، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا زينتها وبهجتها. الله يقول للنبي ما تمدد عينك للزينة بتاعت الدنيا، للعربات ولا العمارات ولا شنو البقر ولا الجمال ولا إلى غير ذلك، نالت طلاقا ولم يصرف لها نظرة بجمال الدنيا، نصر شنو ما التفت لها. انت لما تقول لك ان الدنيا ما عنده بها شغل وما التفت لها وما عنده غير ذلك، خليك من النبي عليه الصلاه والسلام. العلماء والصلحاء من امه محمد صلى الله عليه وسلم طلقوها 3 طلقات وما رجعوا لها ثاني على الاطلاق. يلا بعد ما ادوها 3 طلقات ثاني امر لها زهار ثاني، او امر لها زهار ثاني امر لها 3 طلقات، طلقوها مره واحده. وقع عليك ولا خالك النووي ده ما تزوج زي خالك ابن تيمية برضه ما تزوج عمره كله، الدوشة الكثيرة دي دجة العاملة ما تزوج. المشكلة في كونه هج البيت ولا ما هج البيت، دي من الثقافة أرعور. هذا الثقافة قال ابن تيمية ما هج البيت، أرعور قال لا هج البيت، يقول هج البيت ولا ما هج البيت. هلو شنو كله كله معنا شيوخنا السبق وديل يا هم يا أخواننا ما داير لها تاريخ كبير ولا طويل، أبحثنا اللي هجناهم دين أن كون الدنيا مطلقينها 3 طلقات، والله شفنا وأدركنا وعرفنا، ما محتاجين لذاته كون واحد يكتب في كتاب يورينا الكلام ده، كله كله ما محتاجين، شفنا بعيننا كله كله. الناس كون النبي عليه الصلاة والسلام ما ملتفت للدنيا، خليه ناس ناس ناس عاديين كده، الدنيا طلقنا 3 طلقات كده يا وزيدة، كله كله ما دارين منا إلا قدر الحاجة، بس قدر الحاجة، ما زال على الحاجة ذاته ما دارين. نفس الورع المذكور في الكتاب موجود وأشد كمان يعني. شايف ربنا قال ولا تمدن عينيك، مد العين شنو؟ حصل الواحد يقول اي اللي شده كده شنو يا اخوانا داير ولا كيف؟ عشان كده الرجل جاء اسلم خالك من الباديه وشاف قنم يا اللي كده بس قال داير ولا شنو؟ قال شيلهم كلهم، اي شيلهم كلهم، لا كله اي كله شيلهم. ساجن ومشى لاهله في الباديه قال له يا قوم اسلموا فان محمدا يؤتي عطاء من لا يخشى الفاقه. اسلموا كلهم، ادي نفر واحد 100 من الابل. شوف الشغلانه دي يا شيخ. ها ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا، ازواجا ده كمان شنو؟ يعني ما تمدد عينك للزينه بتاعت الدنيا اللي هي شنو؟ جوز جوز، بمعنى اصناف اصناف، ابل براها وغبر بقر براها، عربات براها، الدكاكين براها، امارات براها كده، ده ازواجا بمعنى اصناف بس. شايف زينتها وبهجتها. الله عداهم ليها شنو؟ ربنا قال لنفتنهم فيه بأن يطغوا. الإنسان كان لقى قرشا شنو؟ يطغى. ورزق ربك في الجنة خير مما أوتوه في الدنيا، ها وللآخرة خير وأبقى، خير لك من الأولى وأبقى أدوم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر اصبر عليها. شايف الطاد شنو؟ قلنا شنو زائدة معناه؟ واصبر عليها. لا نسألك نكلفك رزقا لنفسك ولا لغيرك، نحن نرزقك، والعاقبة الجنة للتقوى لأهلها. الآخر ما بتبقى الجنة، ما بتبقى إلا لأهل التقوى، ده هم جال تزكية النفس. ما بيخش الجنة بشنو يا أخوانا؟ بالصلاة فقط وبالصوم فقط، إلا بشنو؟ بتقوى الله عز وجل. إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم ما بيأتي إلا تصل مقام التقوى. المرحلة بتاعت الإسلام دي البداية، الإيمان لمعرفة الله عز وجل، والإحسان لتطبيق ما تعلمته في شنو في الإسلام والإيمان، كانت وافرت لغادي حتى ما تبقى شنو تصل لمقام التقوى. وعملك ذاته الله ما يقبل منك إلا تبقى تقي، إنما يتقبل الله من المتقين. لا بد تصل للمحطة دي. وقالوا أي المشركون لولا حلا يأتينا محمد بآية من ربه، دي قاعدة في العربية، أي كلمة لولا كان جبي بعدها فعل معناها هلا، ما بتكون شنو حرف امتناء لوجود، لكن كان بيجا جا بعدها شنو اسم، تقول لولا زيد لضربتك، اذا امتنع الضرب عشان شنو؟ عشان زيد بس فقط، لكن كان جا بعدها شنو؟ الفعل زي اهلكنا يبقى معناها شنو؟ هلا بس، هي أداة حظ وحث وليس غير. وقالوا لولا بمعنى هلا تأتينا بآية، ده بآية من ربه، هلا نعم، هلا يأتينا بآية من ربه مما يقترحونه. الله قال أولم تأتهم، أولم يأتهم، أولم تأتهم ما جاتهم، أولم يأتهم ما جاءوا. بينة، البينة ذكرة عن نفس، بيان ما في الصحف الأولى المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية وإحلاكهم بتكذيب الرسل. الله قال الخبر ده ما جاكم، الناس اللي خلت ومضت قبالكم، اللي عصوا ربنا أهلكم، كانوا أشد منكم قوة، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله قبل محمد الرسول صلى الله عليه وسلم لقالوا يوم القيامة ربنا لولا هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. ما وكان الإنسان أكثر شيء جات له، ربنا قال أنا عارف كان رسل لكم الرسول ذاته ما بتؤمنوا به، يقول لا إنت ما رسلت لنا، يبقى هنا شنو إنهم هجاء على الله. لكن ربنا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، خلاص حجة ما في. أعذر الله عز وجل، عز وجل إليهم شنو على ألسنة الرسل بتكذيبهم. وها لقالوا الكلام ده، لقالوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسل بها من قبل أن نذل في القيامة، بدون ما نخش في الذل ويذلونا ونخزى في جهنم ونبقى من أهل الخزي والعياذ بالله. قل لهم كل منا ومنكم متربص منتظر ما يقول إليه الأمر. انتوا منتظرين، نحن منتظرين، انتوا منتظرين نهاية الأمر تبقى كيف، أنا منتظر نهاية الأمر يبقى كيف، يوم أنا كل متربص. فتربصوا، الله قال لهم، النبي قال قل لهم فتربصوا انتظروا، فستعلمون في القيامة من أصحاب الصراط السوي. السوي نحن وإنتوا بعدين، مش هسه قلت الطريق، الطريق بتاعنا معوج، هتعرفوا يوم القيامة نحن وإنتوا من الطريق بتاعه سوي عديل ومن الطريق بتاعه معوج. من أصحاب الصراط الطريق السوي المستقيم، ومن اهتدى من الضلالة أنا أم أنتم. الحمد لله، اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا هجة لنا ولا تجعل هجة علينا.